حديث حفصل وحشت وحفت حديث دادة بحث اتاكرن كدرست يوم التروية وجهشت شايفة ذو الحجة لهر جهة كهابة مروف نبيجة بكم يوتي ترجد ابو مديار بتن كاني كيشك مروف الكيدة بكم. عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من بصيارة أنس كري مالكي كن خديج رازي بت قلت من قوتي أخبرني بشيء ومن تشتكي بجر عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم لبخش في غنبري جرب الصلاة بتخد السرم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية يوم التروية نبيجا نفرو إيفار الكيريك ما قلت رجاها اشتيا اشهيبا ذو الحجة واختي حاجيش ما كهت شنامينو قال قلت بمينا المينو يبهغنبري جرب الصلاة بتخد السرم قلت بيجت من قوتي فأين صلى العصر يوم النفر باش انا بجا ايبار الكيريكر وقتش مينو الزفري با بركت خوهابتي قال قوتي بالأبطح المحصب الأبطح أوجهي برد بتشيكلي جالك جارة بحثي أبطحيها ثم قال بشتي هنجا قوت افعل كما يفعل أمراؤه قوت كان أمر التتشتكن الكيري نبيجتكن هما تجوكي وامبكي يعني هر جهة كتن نبيجي لبكي درسته مخالفة أمرت خونك